نعم. حدثنا ابن نمير حدثنا عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية فماتت أمي وبقيت الجارية، فقال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. قالت فإنه كان على أمي صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال نعم. قالت فإن أمي لم تحج فأفأحج عنها؟ قال حج عن أمك. هذا صوم النذر والحج الفريضة ورجوع الهدية الوالدين في الميراث لا يضر. نعم. حدثنا زيد بن حباب أخبرني مالك بن مغول حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فأخذ بيدي فدخلت معه فإذا رجل يقرأ ويصلي قال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، وإذا هو عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري. قال قلت يا رسول الله فأخبره؟ قال فأخبره. فأخبرته فقال لم تزل لي صديق. عندك فأخبره فأخبره قال فأخبره إيه؟ قال فأخبرته ما فيه قال إيه فأخبرته ثلاث يعني إيه؟ نعم. حدثنا يحيى بن واضح وابو تميلة عن عبد الله بن مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي رجل خاتما من ذهب فقال ما لك ولحلي أهل الجنة؟ قال فجاء وقد لبس خاتما من صوف فقال أجد منك ريح أهل الأصنام. قال فمما اتخذه يا رسول الله؟ قال من فضة. وفي زيادة رجع عليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار. في زيادة في الحديث في مرمى. إذن عندنا أربعة معادن. الذهب لماذا لا يلبس؟ حلية أهل الجنة. حلية أهل الجنة وإلى النخرة. والنحاس والصفر لماذا لا يلبس؟ أصنام. ريح أهل الأصنام لأن أكثر الأصنام تكون من نحاس من صفر. والحديد لماذا لا يلبس؟ حلية أهل النار. فمما نتخذه من الفضة. قال في زيادة ولا تتمه مثقال، يعني لا يصير مثل خاتم أهل مكة ما شاء الله يلا تشيله، لا خاتم بس ولا يتم مثقال. نعم. حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي حدثنا أبي عن عبد الكريم بن صليت عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال لما خطب علي فاطمة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لابد للعرس من وليمة. قال فقال سعد علي كبش وقال فلان علي كذا وكذا من ذرة. ذرة عليها كبش موزع، هذه وليمة فاطمة رضي الله عنها. وكان علي لا يجد شيء لأنه عمل وشيء من المغنم وأعطاها المهر ثم هذه الوليمة رضي الله عنه. نعم. حدثنا روح حدثنا علي بن سويد بن منجوف عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي إلى خالد بن الوليد ليقسم الخمس، وقال روح مرة ليقبض الخمس. قال فأصبح علي ورأسه يقطر. قال فقال خالد لبريدة ألا ترى إلى ما يصنع هذا لما صنع علي؟ قال وكنت أبغض عليا. قال فقال يا بريدة أتبغض عليا؟ قال قلت نعم. قال فلا تبغضه. قال روح مرة فأحبه فإن له من في الخمس أكثر من ذلك. القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال يا بريدة أتبغض عليا. نعم. حدثنا علي بن الحسن بن شقيق خبرنا الحسين بن واقع حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنسان 360 مفصلا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل في كل يوم بصدقة. قال ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال النخاعة تراها في المسجد فتدفنها أو الشيء وتنحيها عن الطريق، فإن لم تقدر فركعتي الضحى تجزئك. ركعتها مبتدأ. نعم. حدثنا حسين بن محمد حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي جناب عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح فخرج يمشي إلى القبور حتى إذا أتى أدناها جلس إليه كأنه يكلم إنسانا جالسا يبكي. قال فاستقبله عمر بن الخطاب فقال ما يبكيك؟ جعلني الله فداءك، جعلني الله فداءك. قال سألت ربي عز وجل أن يأذن لي في زيارة قبر أم محمد فأذن لي، فسألته أن يأذن لي فأستغفر لها فأبى. إني كنت نهيتكم عن ثلاثة أشياء، عن لحوم الأضاحي أن تمسكوا بعد ثلاثة أيام فكلوا ما بدا لكم، وعن زيارة القبور فمن شاء فليزر فقد أذن لي في زيارة قبر أم محمد، ومن شاء فليدع، وعن الظروف تشربون فيها الدبة والحنتم والمزفت، وأمرتكم بظروف وإن البعاء لا يحل شيئا ولا يحرمه فاجتنبوا كل مسكر. عند ابن أبي شيبة من طريق علقمة بمرتد هذا قال: فلم نرى يوما أكثر باكيا منه يومئذ. وفي لفظ عند الحاكم: زار قبر أمه ومعه 1000 مقنع عليه الصلاة والسلام، فما رؤيا أكثر باكيا من ذلك اليوم، لأن قال هي في النار ورحمة لها، ولما رأوا نبيهم عليه الصلاة والسلام يبكي بكوا مثله، وسأل ربه الشفاعة لها فأبى ربه عليه. الشفاعة، إن الشفاعة لابد أن يرضى الله عز وجل، والله لا يرضى على المشركين. وفي هذه الأشياء صارت في وقت واحد، كانت منهية ثم نسخ النهي. لحوم الأضاحي كان لا تمسكوا بعد 3 أيام، قال: كلوا ما بدا لكم وادخروا. وزيارة القبور والأوعية. نعم. حدثنا محمد بن حميد أبو سفيان عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، أنتم لنا فرط نحن لكم تبع، فنسأل الله لنا ولكم العافية. نعم. حدثنا علي بن الحسن وابن شقيق حدثنا الحسين بن واقد حدثنا ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني الجنة؟ إني دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر من ذهب مربع، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد. قلت: فأنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا: الرجل من العرب. قلت: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا: الرجل من قريش. قلت: فأنا قرشي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت 2 ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. في صحيح بن خزيمة: ما أذنبت إلا صليت 2 ركعتين. يقول هذا تصحيف، إنما أذنت. وابن خزيمة عاد مشى على التصحيف هذا وبوب عليه، هذه مشكلة التبويب. كتب استحباب الصلاة عند الذنب يحدثه المرء حتى تكون الصلاة كفارة لما أحدثه. قال إن شيوخ ابن خزيمة وأصحابه وأقرانه كلهم يرون ما أذنت قط إلا صليت 2 ركعتين. والمحفوظ أنه ما أصاب حدث إلا توضأ، ولا توضأ إلا صلى 2 ركعتين. نعم. ما تسبقني بأمين واللي صلي بعده لا تسبق المؤمن في الإقامة هذيك. إيه كان يأذن صح؟ إيه. متى يصلي؟ يصلي بعد الصلاة المفروضة ولا كيف؟ لا يعني أذن وصلى جلس، لا شاف النبي صلى الله عليه وسلم طلع راح يقيم، ولا راح يقيم يقول لا تسبقني بأمين. أحيانا يصير فيه فترة بين أذان الإقامة، ليست مثل المغرب دائم. ليست كل الصلوات كالمغرب، قد يصلي ويجلس بلال ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم يخرج. نعم. من حتى الإقامة يسوونها خارج خارج إيه هو هذا يقول لا تسبق الأمين لأن الإقامة خارج. نعم. حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. نعم. حدثنا حرامي بن عمارة حدثني ثواب بن عتبة المهري حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يوم الفطر لم يخرج حتى يأكل، وإذا كان يوم النحر لم يأكل حتى يذبح. حدثنا عبد الصمد وعفان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجرري عن أبي نظرة عن عبد الله بن موالة عن بريد الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليكفي أحدكم من الدنيا خادم ومركب. حدثنا عبد الله بن الوليد ومؤمل قال: حدثنا سفيان حدثنا علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن عربيا قال في المسجد: من دعا للجمل الأحمر بعد الفجر؟ لا، من دعا للجمل الأحمر بعد الفجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وجدته، لا وجدته، لا وجدته، إنما بنيت هذه البيوت. وقال مؤمل: هذه المساجد لما بنيت له. مساجد ما أصلح فيها شيء. إذا كان هذا يدعو يسأل عن ضالة له، كيف عاد اللي يسأل الناس من أموالهم؟ المساجد ما بنيت لهذا، ولذلك أغلظ عليه قال لا وجدت ثلاث مرات ليكف الناس عن استخدام المساجد في غير ما بني له. وهذا من أساليب العرب عندهم، عجب. أدخل رأسه عليهم بعد صلاة الفجر العربي وهم توه مسبحون مع اختلاطهم، قال من دعا الجمل الأحمر؟ يعني من قال عندي أو قال شفته؟ ما قال ما كذا، جاب الأسلوب تحفيز. من دعا للجمل الأحمر؟ نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلاب عن أبي مليح بن أسامة عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر متعمدا أحبط الله عمله. حدثنا عفان وحدثنا عبد الوارث حدثنا محمد بن جحاد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. الأول مثله صح. قال: ثم سمعته يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. قلت: سمعتك يا رسول الله تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. قال: له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. إذن حتى صبرك أنت قبل أن يحل الدين هذا صدقة، فإذا حل فأنظرته فلك صدقتين مثليه بكل يوم. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن المثنى بن سعيد وأبو داود حدثنا المثنى بن سعيد عن الضبعي عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه عاد أخا له فرأى جبينه يعرق فقال: الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود في حديثه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يموت بعرق الجبين. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام واسماعيل أخبرنا هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلاب عن أبي مليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، قال: بكروا بالصلاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. الآن الله عافينا مشجعين هذا حقين الكورة، خاصة إذا كان مباراة عليها زحمة، يجلسون من الظهر أحيانا يعني. المباراة بعد العشاء يجلسون في المدرجات، واحد يصلي وأكثرهم ما يصلون أصلا، كيف يصلي هم زحام جالسين كذا في المدرجات ينتظرون المباراة اللي بعد العشاء، هم يجون بعد الظهر. يمكن بعضهم يتأول يقول أصلي في البيت، ولا إذا دخل وقت العصر وطلع وتركها متعمد لين طلع وقتها حبط عمله صلى الله عليه وسلم، عشان كورة ولا عشان. ومثلهم حتى اللي أحيانا يتابعونه في البيوت يخافون تفوت عليهم، يتطاول بهم الوقت لين تصفر الشمس ولا لين تغيب الشمس ويتابعهم صلى الله عليه وسلم. وغيرهم كثير، أهل التجارات وأهل الأسفار وأهل يتركونها لين تخرج يحبط أعمالهم. حدثنا وكيع حدثنا بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. حدثنا وكيع حدثنا بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما هما الزهروان يجيئان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان. وقال وكيع: مرة يجادلان عن صاحبهما. حدثنا وكيع حدثنا سعيد بن سنان وهو أبو سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: من دعا للجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجد، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. نعم. حدثنا وكيع حدثنا أبو جناب عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا. الهجر كلام ممنوع، لا تقولوا هجرا. نعم. حدثنا وكيع حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن بريدة السامي رضي الله عنه القرآن موجود: سامرا تهجرون، مستكبرين به سامرا تهجرون، أي تقولون الهجر، والهجر عند العرب هو الكلام السيء، ومنه النياحة أو الندب أو غيره. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. هذا الأصل في العبادة، الهدي القاصد والاهتمام بإحسانها وإتقانها. يكون اهتمامك بدال التكثير الإحسان، إحسان النية هذا جهد جبار تصفيتها لين تكون النية أصفى ما يكون، ثم اجتهاد في العمل نفسه واتباع السنة، ثم هذا كله يبغى له جهد. فعليكم بالهدي القاصد. الأصل في العبادة الاقتصاد، الأصل في العبادة الاقتصاد مع الإحسان، وإن من يشاد الدين يغلب. الدين أقوى منك وأمتن منك، إذا شاديته يغلبك. نعم. حدثنا وكيع حدثنا سفيان بن عبد الله بن عطاء عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني تصدقت على أمي بالجارية وإنها ماتت، فقال: أجرك الله ورد عليك الميراث. نعم. حدثنا وكيع حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلاب عن أبي المهاجر عن بريدة رضي الله عنه قال: كنا معه في غزاة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، فإنه من فاته صلاة العصر فقد حبط عمله. نعم. حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن علقمة عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت وليه فعلي وليه. حدثنا علي بن الحسن وهو ابن شقيق أخبرنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل الحسن والحسين رضي الله عنهم. حدثنا علي بن الحسن أخبرنا الحسين هو ابن واقد حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحساب أهل الدنيا هذا المال. هذا المال. حدثنا روح حدثنا علي بن سويد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم عينة بن بدر والأقرع بن حابس وعلقمة بن علاث. هذا هو عندنا. حدثنا بكر بن عيسى حدثنا أبو عوانة عندنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا زائدة وحدثنا عبد الملك بن عمير عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس، فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبي رجل رقيق، فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس، وإن كنا صواحبات يوسف، فأما أبو بكر للناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا ذرار أبو سنان عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف، هذه الأمة من ذلك 80 صفا. وش حديث الحديثين اللي ساقته؟ حدثنا روح حدثنا علي بن سويد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم عيين بن بدر والأقرع بن حابس وعلقمة بن علاثة فتذاكر الجدود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث مر علينا مرة. وحدثنا بكر بن عيسى حدثنا أبو عوانة حدثنا عطاء بن أبي رباح عن أبي زهير عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. مر. ها في أول المسند. مر مر. كان ما ماشي كما أمس أبو داود. ها كل الأحمال 700 ضعف من الجهاد. ها هنا قال الحديث. هنا قال كالنفقة. نفقة قال. النفقة في سبيل الله 700 ضعف. ها أمس طيب. حديث رجال حديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجال يعني غير مسمين، وهذا مسند طويل أيضا جمع فيه الإمام أحمد، يعني عندنا أكثر من 100 صفحة جمع الإمام فيها أحمد اللي قالوا عن بعض الصحابة عن رجل عن كذا، كل المبهمين يسمونهم مبهمين. ما يقال مجهول، يقال مبهم. إلى حديث حذيفة بن اليمان. حدثنا يحيى عن التيمي عن أنس بن مالك عن بعض أصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على موسى ليلة أسري به قائما يصلي في قبره، قال يحيى: قائم إن شاء الله. نعم. حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام عن أبيه عن عبيد الله بن عدي قال: أخبرني رجلان أنهما أتي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سألانه صدقة، قال: فرفع فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم البصر وخفضه فرآهما رجلين جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب. ما في فيها ولا حظ لغني ولا لقوي مكتسب، أي فيها الغني والقوي. الغني غني بالفعل، والقوي غني بالقوة القريبة، قوة المكتسب. نعم.

حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم إبقاء على أصحابه ولم يحرمهما. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن شبيب بن أبي روح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فقرأ فيهما بالروم فالتبس عليه في القراءة فالتبس عليه في القراءة فلما صلى قال ما بال رجال يحضرون معنا الصلاة بغير طهور أولئك الذين يلبسون علينا صلاتنا من شهد معنا الصلاة فليحسن الطهور. شوف بغير طهور أي بغير طهور تام. شوف أسلوب العرب لأن قال بعدها فليحسن الطهور بعدين الصحابة ما يأتون بدون طهور لكن بغير طهور تام مثل العقاب ومثل بطون الأقدام. هذا اللي قال فيه ابن كثير في آخر سورة الروم قال هذا حديث عجيب ونبأ غريب يعني إذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا فيه دلالة على أن المأمومين كما يتأثرون بصلاة الإمام فإن الإمام يتأثر بأحوال المأمومين ففيه ارتباط غير مرئي بين الإمام والمأموم. ولذلك قال لك لا تصلي خلف المبتدع لا تصلي خلف كذا صلي خلف الورع صلي خلف السني لأن فيه ارتباط غير مرئي. وكذلك هنا الإمام نفسه يتأثر بالمأمومين اللي إذا كانوا ما يحسنون الطهور أو ما يحسنون الخشوع أو كذا هو يتأثر بهم أيضا. الله أعلم صلى الله عليه وسلم.